يستعمل يباح له قبيئة السيف وما دعت إليه ضرورة في نفسه مثلا، أو مسمار في جسده مثلا في ساقه أو في مكان ما دعت إليه ضرورة، لأن غير الذهب مثلا يصدع فوضع الطبيب فيه شريط من ذهب أو مسمار من ذهب للحاجة والضرورة الداعية لذلك فلا حرج. وأما إذا كان للجمال أو للزينة أو للمحبة الشخص لذلك فإنه يحرم عليه. فلو قطع أنفه مثلا واحتاج أن يضع أنف ذهب فلا بأس، احتاج إلى سن من ذهب لا بأس، احتاج أن يربط أسنانه بخيط من ذهب لا بأس، يلبس أسنانه الذهب مثلا من أجل السوس الذي فيها لا بأس، يلبس أسنانه الذهب من أجل الوقاية مثلا وللزينة لا يجوز. المرأة تلبس أسنانها الذهب إذا احتاج هذا التلبيس إلى تفليج يعني حك ما بين الأسنان فلا يجوز، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لعن المتفلجات للحسن، فإذا احتاج تلبيس الذهب إلى التفليج فلا يجوز من أجل التفليج، وإذا لم يحتج إلى تفليج كأن تكون أسنانها مفلجة وركبت عليها لباسا من ذهب فلا حرج عليها في ذلك، لأنه يجوز للمرأة أن تتحلى بالذهب.